ماتش حصل طبعا محاوله الاحتكاك بينا كجهاز وكلعيبه، ولكن الحمد لله احنا كلنا هاديين جهاز ولعيبه، وخرجنا في حراسه الامن من الملعب من باب خلفي، دخلنا غرفه الملابس وطلعنا وصلنا لحد خليج الاسماعيليه الحقيقه ورجعنا. طبعا انا لي عاتب طبعا على الكابتن حسام، مدرب كبير وراجل عامل شغل كويس جدا مع النادي المصري وعامل نتائج هائله جدا، ولكن اذا كان عندك خلاف مع عندك مشكله في نتيجه سلبيه او عندك مشكله مع الحكام، اعتقد دي مش مشكله ناس معينه، ان احنا نتعرض للالفاظ اللي تعرضنا لها قدام الامن وقدام مراقب المباراه وقدام حكم المباراه. الرياضة في أسبوع، إعداد وتقديم محمد عبد الحليم. الإسكندرية تقدم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقفات مع آيات. إعداد وتقديم ليلى غريب وأحمد وهبة. مستمعينا الكرام، أحبتي في الله، أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج وقفات مع آيات. أحبتي في الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بغير طاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، جفت الأقلام وطويت الصحف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أيدعو له بإخلاص. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. أحبتي في الله، إنه موقف رهيب حقا أن تفارق روح الجسد الذي لازمته ربحا من الزمن، تفارقه أنت إلى جنات النعيم أو إلى سماء وجحيم، وحيث الملائكة صافين حول الميت ينتظرون خروج روحه. ففي هذه اللحظات ينبغي على الحاضرين ألا يتكلموا إلا بخير، كما صح عن الإمام مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة فأغمده، ثم قال: إن الريح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، افسح له في قبره ونور له فيه. فملائكته إذن يؤمنون على كل الذي قال إلى الميت، فوجب الدعاء بالخير ويستحق الدعاء للميت عند وفاته وبأهله وذريته لأمور الدنيا والآخرة. مستمعينا الكرام، أحبتي في الله، أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج وقفات مع آيات. ضيف هذا اللقاء هو الشيخ أسلوب الراوي، خطيب المسجد بابا عبد الرحمن. أهلا بك شيخ إسلام، أهلا باللقاء. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. حبيب شيخ إسلام، أوقاتنا اليوم ماذا تقول بمشيئة الرحمن؟ في أوقات على فراش الموت يظهر وجود الحقيقة، نعم، يثبته الله تبارك وتعالى، هو أنت كرة رياضة بالغة وجاءت فترة الموت بك والحق أنك ترى عند موتك في لحظات موتك ترى من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب والحق أن يكون قبر بغاضة من نار الجنة أو حفرة من حفر النار والحق أن يضيق عليك في قبرك حتى تختلط أطباقك أو أن يحضنك التراب تأخذه هم الوليد وجسمك كما الحق فيه عموم على أن ثم يقال إن للقبر ظلمة لو مات منها أحد ينادى منها سبح الله تعالى أي أحد فهمت القطرة وما أدركت الفحم وهكذا قلت لا أصبح نار النذير أن صلى الله عليه وسلم يسير على أطراف أصابعه ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ظلمة لو مات منها أحد ينادى منها سبح الله تعالى ولكن تفصيل أن أخطائك هو العصي طبعا العصي يضيق عليك قبره حتى تختلط أطباقك أما العاصي والعاصي من أما الطائع الطائع فتظنون ظلمة يكون من هذا الطائع وهذا العاصي لأن الإنسان مهما نقصت الوفاء له ملائكة الرحمة وهو ملك الموت أو تترك سؤال بسيط ليه الرقبة بتبتدي تخرج من أطراف الأرض من أطراف الأرجل ليه رقبة الرأس هنا ليه قطع من الهدوء لكن معنى أدق إن الإنسان رجله دي بتبان يعني هو بيبقى بص لفوق عارف هو بيعمل إيه ويروح خطوة من تخرج من تحت فهو بيبقى بص لفوق عارف ورجليه من تحت إيه ميتة ليه من تحت رجليه ليه ربنا بيوريني رجليك من تحت ميتة أنت لسه مكمل وهنا عشان يقول لي رجليك اللي كانت تنفع تركب من دي او الانسان تروح تصلي بيها ما بقتش نازل دلوقتي شيل الارنين يعني الوشم او حصل حدث كلمة عن العاصي يتألم قبل نهايته اما المسلم او مثلا لان انا عقليت الحق انما ارى هذا يعني له احساس بيه طبعا لانه لابد ان يوقف جهدا قال صلى الله عليه وسلم يوم احد يميت إلا يمت أي حد عنده همة أهو القباش العاصي إحنا نعرف هو عنده منين عشان العاصي ده عاصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب الطائع وما همته وما نظامته طب الطائع مين اللي معروف قال صلى الله عليه وسلم ينظم على كل ساعة والرجل كالسيف ساعة الله يفتح عليه دمشق الكعبة دمشق الكعبة صغيرة ينظم على كل ساعة والرجل دمشق الكعبة هنا تنظم يعني هتركزها وهكذا يفتح عليك خلاص وشيطان والمنادم وتقف وتقف على ركوعك الجمعة وشيطان لأنك ترى في ملائكة العذاب والنار والعياذ بالله هذا عرضا لأنه